والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه، ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة، ولم يتزود ما يضره، فهو سالم غانم، لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة. والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات، لا علمه بمقدار الربح الحاصل، فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده، ولا يتجر فيه فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتهم، فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة يكسب الدرهم فيها 10 إلى 700 وأكثر، وعنده حاصل، وله خبرة بطريق ذلك البلد، وخبرة بالتجارة، فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن ربه، يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر. فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار هو. فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى قلبه، فحركت جوارحه طالبة لها ساعية فيها، فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة، فمرة يأخذ بالرخصة ومرة بالعزيمة، ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا ووعدا بالتوبة، فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب، فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران، وهو للأغلب منهما، فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه، وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده، وكان الحكم للراجح منهما، وحكم الله عز وجل من وراء ذلك، لا يعدم عباده منه فضله وعدله. فاصل. وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولم ينقصوا منها، فلا حصلوا على أرباح التجار ولا بخزوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها، ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله له فيها، مشتغلا بها، قائما بأعبائها، مؤديا واجب الرب فيها، غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه، فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك، فإذا أكملها انصرف إلى حاله الأول، فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل فكذلك إلى حين النوم، يأخذ مضجعه حتى ينشق الفجر، فيقوم إلى عدانه ووظيفته. فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه، وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط، لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم. فاصل. وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان، أبرار ومقربون، وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق، وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين فكما أنه لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق، وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. وقد اختلف في قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب الآية، هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم على قولين؟ فذهبت طائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة، وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم. قال أبو إسحاق السبيعي: فأما الذي سمعتم منذ 60 سنة فكلهم ناجٍ. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الصلت بن دينار، حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة عن قول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقالت لي: يا بني، كل هؤلاء في الجنة، فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال: فجعلت نفسها معنا. وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وثلث يجيئون بذنوب عظام، فيقول الله: ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهم، فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا، فيقول عز وجل: أدخلوهم في سعة رحمتي. وقال كعب: تحاكت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم. وقال الحسن: السابق من رجحت حسناته والمقتصد استوت حسناته وسيئاته، والظالم من خفت موازينه. واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل مصطفين، وأخبر أنه اصطفاه من جملة العباد، ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين، لأن الاصطفاء هو الاختيار، وهو افتعال من صفوة الشيء وهو خياره. فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق، وبعضهم خير من بعض، فسابقهم مصطفى عليهم، ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم، ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك. واحتجت أيضا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه، فمنها ما رواه سليمان الشاذكوني: حدثنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال: كلهم في الجنة. ومنها ما رواه الطبراني: حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ابن لهيعة عن أحمد بن حازم المعافري عن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقال: أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم فيحبس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه. ومنها ما رواه زكريا الساجي عن الحسن بن علي الواسطي عن أبي سعد الخزعي عن الحسن بن سالم عن سعد بن طريف عن أبي هاشم الطائي قال: قدمت المدينة فدخلت مسجدها، فجلست إلى سارية، فجاء حذيفة فقال: لا أحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: يبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة أو كما قال ثلاثة أصناف، وذلك في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا، والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله. ومنها ما رواه الطبراني عن محمد بن إسحاق بن راهوي: حدثنا أبي، حدثنا جرير عن الأعمش عن رجل سماه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه الآية، قال: السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب، والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. ومنها ما رواه ابن لهيعة عن ابن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، إلى قوله: سابق بالخيرات، قال: فأما السابقون فيدخلون الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبهم عناء وكرب، ثم يدخلون الجنة ثم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. ومنها ما رواه الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا طعمة بن عامر الجعفري عن رجل قال: قال أبو الدرداء لرجل: ألا أحدثك بحديث أخصك به لم أحدث به أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: جنات عدن. قال: دخلوا الجنة جميعا. واحتجت أيضا بالآيات والأحاديث التي تشهد بنجاة الموحدين من أهل الكبائر ودخولهم الجنة. واحتجت أيضا بأن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي، فإن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإثارها لها على طاعة ربها، وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم، وظلم في حق الرب بالشرك به. فظلم النفس إنما هو بالمعاصي، وقد تواترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة، كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية. وقال الطائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه، فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق، والظالم لنفسه هنا هو الكافر، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق المؤمن التقي. وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة، وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والرماني وغيرهم. قالوا: وهذه الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم، وهي نظير آية: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قالوا: فأصحاب الميمنة هم المقتصدون، وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم، والسابقون هم السابقون بالخيرات. قالوا: ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه، بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم، والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم. فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين وتناولهم فعل الاصطفاء والاصطفاء؟ قالوا: وأيضا فصفوة الله هم أحباؤه، والله لا يحب الظالمين، فلا يكونون مصطفين. قالوا: ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب فهو بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه، والله سبحانه إنما اصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه، فأما من نبذه وراء ظهره فليس من المصطفين من عباده. قالوا: ولأن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه، وأصله اصطفى فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونحوه. والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم، فلا يكون مصطفى. قالوا: ولأن الله سبحانه سلم على المصطفين من عباده، فقال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وهذا يقتضي سلامتهم من كل شر ومن كل عذاب، والظالم لنفسه غير سالم من هذا ولا هذا، فكيف يكون من المصطفين؟ قالوا: وأيضا فطريقة القرآن أن الوعد المطلق بالثواب إنما يكون للمتقين لا للظالمين، كقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، فإن الظالم لنفسه هنا. وقوله: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقوله: إن المتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والقرآن مملوء من هذا، ولم يجئ فيه موضع واحد بإطلاق الوعد بالثواب للظالم نفسه أصلا. قالوا: وأيضا فلم يجئ في القرآن ذكر الظالم نفسه إلا في معرض الوعيد للوعد، كقوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقوله تعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقوله: لا ينال عهد الظالمين. وقوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قالوا: وأيضا فالظالم لنفسه هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته، والقرآن كله يدل على خساره وأنه غير ناج، كقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قوله: وأما من خفت موازينه القارعة، فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفات موازينهم؟ قالوا: وأيضا فقوله تعالى: جنات عدن يدخلونها مرفوع، لأنه بدل من قوله: ذلك هو الفضل الكبير، وهو بدل نكرة من معرفة، كقوله: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وحسن وقوعه مجيء النكرة موصوفة لتخصصها بالوصف وقربها من المعرفة، ومعلوم أن المبدل منه هو الفضل الكبير مختص بالسابقين بالخيرات، والمعنى أن سبقهم بالخيرات بإذنه هو الفضل الكبير، وهو جنات عدن يدخلونها، وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها. قالوا: وأيضا فإنه وصف حليتهم فيها بأنها أساور من ذهب ولؤلؤ، وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين، فإن جنات الفردوس أربع، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتان وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين، فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين أنفسهم، فمن يسكن الجنتين الفضيتين؟ فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم. قالوا: وأيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيرات، فوجب اختصاصهم بالدخول إلى الجنات المذكورة. قالوا: وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن، إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم، وبذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم، ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان وله مادتان. هذه طريقة القرآن، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقوله: فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذا كثير في القرآن. قالوا: وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم، وتخويف له، فإن أمره مرجأ إلى الله، وليس له عليه ضمان ولا له عنده وعد، فليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحقه بالمضمون لهم النجاة والفلاح. قالوا وأيضا فمن المحال أن يقع على أحد من المصطفين اسم الظلم مطلقا، وإنما يقع اسم الظلم مطلقا على الكافر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، مع قوله: الله ولي الذين آمنوا، والظالم لا ولي له، فلا يكون مع المؤمنين. قالوا وأيضا فمن تدبر الآيات وتأمل سياقها وجدها قد استوعبت جميع أقسام الخلق ودلت على مراتبهم في الجزاء، فذكر سبحانه فيها أن الناس نوعان: ظالم ومحسن، ثم قسم المحسن إلى قسمين: مقتصد وسابق، ثم ذكر جزاء المحسن، فلما فرغ منه ذكر جزاء الظالم، فقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقد قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فذكر أنواع العباد وجزاءهم. وقالوا وأيضا فهذه طريقة القرآن في ذكر أصناف الخلق الثلاثة كما ذكرهم تعالى في سورة الواقعة والمطففين وسورة الإنسان. فأما سورة الواقعة فذكرهم في أولها وفي آخرها، فقال في أولها: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأصحاب المشأمة هم الظالمون، وأما أصحاب اليمين فقسمان: أبرار وهم أصحاب الميمنة، وسابقون وهم المقربون. وقال في آخرها: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فذكر حالهم في القيامة الكبرى في أول السورة، ثم ذكر حالهم في القيامة الصغرى في البرزخ في آخر السورة، ولهذا قدم قبله ذكر الموت ومفارقة الروح، فقال: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم قال: فأما إن كان من المقربين إلى آخرها. وأما في أولها فذكر أقسام الخلق عاقب قوله: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة. وأما سورة الإنسان فقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، فهؤلاء الظالمون أصحاب المشأمة. ثم قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، فهؤلاء المقتصدون أصحاب اليمين. ثم قال: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، فهؤلاء المقربون السابقون، ولهذا خصهم بالإضافة إليه، وأخبر أنهم يشربون بتلك العين صرفا محضا، وأنها تمزج للأبرار مزجا، كما قال في سورة المطففين في شراب الأبرار: ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. وقال: عين يشرب بها المقربون، ولم يقل منها، إشعارا بأن ريهم بالعين نفسها خالصة لا بها وبغيرها، فضمن يشرب معنى يروي فعاد بالباء. وهذا ألطف مأخذا وأحسن معنى من أن تجعل الباء بمعنى من، ولكن يشرب الفعل معنى فعل آخر فيعد تعديته، وهذه طريقة الحذاق من النحاة، وهي طريقة سيبويه وأئمة أصحابه. وقال في الأبرار: من كأس كان مزاجها كافورا، لأن شرب المقربين لما كان أكمل استعير له الباء الدالة على شرب الري بالعين خالصة، ودلالة القرآن ألطف وأبلغ من أن يحيط بها البشر. وقال تعالى في سورة المطففين: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إلى قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فهؤلاء الظالمون أصحاب الشمال. ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، فهؤلاء الأبرار المقتصدون. وأخبر أن المقربين يشهدون كتابهم أو يكتب بحضرتهم ومشهدهم لا يغيبون عنه، اعتناء به وإظهارا لكرامة صاحبه ومنزلته عند ربه. ثم ذكر سبحانه نعيم الأبرار ومجالسهم ونظرهم إلى ربهم وظهور نظرة النعيم في وجوههم، ثم ذكر شرابهم فقال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: ومزاجه من تسنيم عينين يشرب بها المقربون، والتسنيم أعلى أشربة الجنة. فأخبر سبحانه أن مزاج شراب الأبرار من التسنيم، وأن المقربين يشربون منه بلا مزاج، ولهذا قال: عينا يشرب بها المقربون، كما قال في سورة الإنسان سواء. قال ابن عباس وغيره: يشرب بها المقربون صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا، وهذا لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خالصت أعمال المقربين كلها لله خالص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابه، ومن مزج مزج شرابه. فيا لاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب، تأمل هداك الله ما ثم وانتبه، فهذا شراب القوم حقا يركب، وتركيبه في هذه الدار إن يفوت فليس له بعد المنية مطلب. فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي ويلهو ويلعب، ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمسى قلبه يتلهب. فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أصعب. بلى سوف يدري حين ينكشف الغطاء ويصبح مسلوبا ينوح ويندب، ويعجب ممن باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم وأمرك أعجب. لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل ستذهب، فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب. تصد وتنأى عن حبيبك دائما، فأين عن الأحباب ويحك تذهب. ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب. قالوا: فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة، ذكر فيها الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه وهو من أصحاب الشمال، وذكر المقتصد وهو من أصحاب اليمين، وذكر السابقين وهم المقربون. قال: وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب القرآني والمصطفين بهذه الأمة، بل الكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها على رسله، فإنه أورثها المصطفين من عباده من كل أمة، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذين أورثوه أولا، ثم أورثه المصطفون من أممهم بعدهم. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن له لب عقل به الكتاب وعمل بما فيه، والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه. وتأمل قوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول؟ لما كان في معرض الذم لهم ونفي العلم عنهم، ولما كان في سياق ذكر نعمه وآلائه ومننه عليهم، قال: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ونظيره هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ومن ذلك قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه. فإنه لما كان الكلام في سياق ذنبهم على اتباعهم شهواتهم وإثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك، لم ينسب التوريث إليه بل نسبه إلى المحل، فقال: ورثوا الكتاب، ولم يقل: أورثناهم الكتاب. وقد ذكرت نظير هذا في قوله تعالى: آتيناهم الكتاب، أنه للمدح، وأوتوا الكتاب إما في سياق الذم وإما منقسم في كتاب التحفة المكية. والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده أولا وآخرا. قالوا: وأما قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، لا يرجع إلى المصطفين، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا، ثم استأنف جملة أخرى ذكر فيها أقسام العباد، وأن منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقلتين، بين في إحداهما أنه أورث كتابه من اصطفاه من عباده، وبين في الأخرى أن من عباده ظالم ومقتصد وسابق. وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب، وأن منهم من لم يقبله هو الظالم لنفسه، ومنهم من قبله مقتصدا فيه، ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن ربه. قالوا: والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة، فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، فالبينات الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم، والزبر الكتب، واحدها زبور بمعنى مزبور أي مكتوب، والكتاب المنير من باب عطف الخاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضيلة وشرف امتاز بها واختص بها عن غيره، وهو كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وكعطف أولي العزم على النبيين من قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والكتاب المنير هاهنا هو التوراة والإنجيل. ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله، فقال: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم ذكر التالين لكتابه وهم المتبعون له العاملون بشرائعه، فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، إلى قوله: غفور شكور. ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله، الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم ذكر سبحانه من أورثهم سبحانه الكتاب بعد أولئك، وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثه. قالوا: وأما قولكم إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار، وهي إنما تكون في السعداء، فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده، وقد تقدم تقريره. قالوا: وأما الآثار التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد أو منقطعة لا تثبت، كيف وهي معارضة بآثار مثلها أو أقوى منها؟ قال ابن مردويه في تفسيره: حدثنا الحسن بن عبيد الله بن الحسن، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن المعلى الأدمي، حدثنا حفص بن عمار، حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، قال: الكافر. قالوا: وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة لا ننازعكم فيها، غير أنها مطلقة ولها شروط وموانع، كما أن النصوص الدالة على عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة ولكن لها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليها، فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها. قال: وأما قولكم إن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح، فقد ذكرنا من القرآن ما يدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك، ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وقوله: وظلموا أنفسهم وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ونظائره كثيرة. قالت الطائفة الأولى: لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقها من الفهم ورأيتم وجوه الدلالة وسياق الكلام لعلمت أن الصواب معنا، وأن هذه الأقسام الثلاثة هي الأقسام التي خلقت في الجنة وهم درجات عند الله، وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمطففين، فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقي وسعيد، وتقسيم للسعداء إلى أبرار ومقربين، وتلك القسمة خالية عن ذكر العاصي الظالم لنفسه. وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء، فالمسيء هو الظالم لنفسه، والمحسن نوعان، مقتصد وسابق بالخيرات، فإن الوجود شامل لهذا القسم، بل هو أغلب أقسام الأمة، فكيف يخلو القرآن عن ذكره وبيان حكمه؟ ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنهم، وهم الذين كفروا، فعمت الآية أقسام الخلق كلهم، وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر، وكررت ذكر حكم الكافر أولا وآخرا، ولا ريب أن ما ذكرناه أولى لبيان حكم هذا القسم وعموم الفائدة. وأيضا فإن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صريح في أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباده، وقوله فمنهم ظالم لنفسه إما أن يرجع إلى الذين اصطفاهم وإما أن يرجع للعباد، ورجعه إلى الذين اصطفينا أولى لوجهين، أحدهما أن قوله تعالى ومنهم مقتصد ومنهم سابق إنما يرجع إلى المصطفين لا إلى العباد، فكذلك قوله فمنهم ظالم لنفسه، ولا يقال بل الضمائر كلها تعود على العباد، لأن سياق الآية والإتيان بالفاء والتقسيم المذكور كله يدل على أن المراد بيان أقسام الوارثين الكتاب لا بيان أقسام العباد، إذ لو أراد ذلك لأتى بلفظ يزيل الوهم ولا يلتبس به المراد بغيره، وكان وجه الكلام على هذا أن يقال ومن عبادنا ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا منهم، وهذا هو معنى الكلام عندكم، ولا ريب أن سياق الآية لا يدل عليه، إنما يدل على أنه أورث الكتاب طائفة من عباده، وأن تلك الطائفة ثلاثة أقسام، هذا وجه الكلام الذي يدل عليه ظاهرة. الثاني أنك إذا قلت أعطيت مالي للبالغين من أولادي فمنهم تاجر ومنهم خازن ومنهم مبذر مسرف، هل يفهم من هذا أحد قط هذا التقسيم لجملة أولاده؟ بل لا يفهم منه إلا أن أولاده كانوا في أخذهم المال أقساما ثلاثة، ولهذا أتى فيها بالفاء الدالة على تفصيل ما أجمله أولا، كما إذا قلت خذ هذا المال فأعطي فلانا كذا وأعطي فلانا كذا، ونظائره متعددة، ولا وجه للإتيان بالفاء هاهنا إلا تفصيل المذكور أولا لا تفصيل المسكوت عنه، والآية قد سكتت عن تفصيل العباد الذين اصطفى منهم من أورثه الكتاب، فالتفصيل للمذكور ليس إلا فتأمله فإنه واضح. قالوا وأما قولكم إن الله لا يصطفي من عباده ظالما لنفسه لأن الاصطفاء هو الاختيار من الشيء صفوته وخياره إلى آخر ما ذكرتم، فجوابه أن كون العبد مصطفى لله وليا له محبوبا له ونحو ذلك من الأسماء الدالة على شرف منزلة العبد وتقريب الله له لا ينافي ظلم العبد نفسه أحيانا بالذنوب والمعاصي، بل أبلغ من ذلك أن صديقيته لا تنافي ظلمه لنفسه، ولهذا قال صديق الأمة وخيارها للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقد قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فأخبر سبحانه عن صفات المتقين وأنهم يقع منهم ظلم النفس والفاحشة لكن لا يصرون على ذلك، وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فهؤلاء الصديقون المتقون قد أخبر سبحانه أن لهم أعمالا سيئة يكفرها، ولا ريب أنها ظلم للنفس. وقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا من بعد سوء فإني غفور رحيم. وإذا كان ظلم النفس لا ينافي الصديقية والولاية ولا يخرج العبد عن كونه من المتقين، بل يجتمع فيه الأمران، يكون وليا لله صديقا متقيا وهو مسيء ظالم لنفسه، علم أن ظلمه لنفسه لا يخرجه عن كونه من الذين اصطفاهم الله من عباده وأورثهم كتابه، إذ هو مصفا من جهة كونه من ورثة الكتاب علما وعملا، ظالم لنفسه من جهة تفريطه في بعض ما أمر به وتعديه بعض ما نهي عنه، كما يكون الرجل وليا لله محبوبا له من جهة ومبغوضا له من جهة أخرى. وهذا عبد الله حمار كان يكثر شرب الخمر، والله يبغضه من هذه الجهة، ويحب الله ورسوله، والله يحبه ويواليه من هذه الجهة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من لعنته، وقال إنه يحب الله ورسوله. ونقطة المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار والمتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزي والانقسام والكمال والنقصان، كما هو ثابت باتفاق السلف في أصل الإيمان. وعلى هذا فيكون هذا القسم مصطفى من وجه، ظالما لنفسه من وجه آخر. وظلم النفس نوعان: نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والاصطفاء وهو ظلمها بالشرك والكفر، ونوع يبقى معه حصة من الإيمان والاصطفاء والولاية وهو ظلمها بالمعاصي، وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف. فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمد الله. قال: وأما قولكم إن قوله تعالى جنات عدن مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك والفضل الكبير، وهو مختص بالسابقين وذكر حلياتهم فيها من أساور من ذهب يدل على ذلك إلى آخره، فجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا بعينه وارد عليكم، فإن المقتصد من أهل الجنات، ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جناته، فما كان جوابكم عن المقتصد فهو الجواب بعينه عن الظالم لنفسه، فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة، ويختص كل صنف بما يليق بهم ويقتضيه مقامه وعلمهم. الجواب الثاني أنه سبحانه ذكر جزاء السابقين بالخيرات هنا مشوقا لعباده إليه، منبها لهم على مقداره وشرفه، وسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحذر الظالمون ويجد المقتصدون. وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها به على ما هو أعلى وأجل منه، وهو جزاء المقربين السابقين، ليدل على أن هذا إذا كان جزاء الأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين. فقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى قوله: ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة، إلى قوله: عليهم عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فذكر هنا الأساور من الفضة والأكواب من الفضة في جزاء الأبرار، وذكر في سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات، فعلم جزاء المقتصدين من سورة الإنسان، وعلم جزاء السابقين من سورة الملائكة، فانتظمت السورتان جزاء المقربين على أتم الوجوه، والله أعلم بأسرار كلامه وحكمه. قالوا: وهذا الجواب عن قولكم إن الضمير يختص به أقرب مذكور إليه. وقالوا: وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر، فقد تقدم جوابه وذكرنا ما يبطله. قالوا: وأما قولكم إن الظالم لنفسه إنما هو الكافر، فقد تقدم جوابه وذكرنا ما يبطله. قالوا: وأما قولكم إن هذه الآيات نظير آيات الواقعة وسورة الإنسان وسورة المطففين في تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: أصحاب الشمال وأصحاب اليمين والمقربون، فلا ريب أن هذه الآية وافية بالأقسام الثلاثة مع مزيد تقسيم آخر، وهو تقسيم أصحاب اليمين إلى ظالم لنفسه ومقتصد، فهي مشتملة على تلك الأقسام وزيادة. قالوا: وأما قولكم إن الآثار الدالة على أن الأصناف الثلاثة هم أهلهم السعداء أهل الجنة ضعيفة لا تقوم بها حجة، فجوابه أنها قد بلغت في الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، ونحن نسوق منها آثار غير ما ذكرناه تعلم به كثرتها وتعدد طرقها فروى ابن مردويه في تفسيره من حديث سفيان عن الأعمش عن رجل عن أبي ثابت أن رجلا دخل المسجد فقال: اللهم ارحم غربتي وآنس وحشتي وسق لي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: إن كنت صادقا أن أسعد بذلك منك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيحاسب في المقام حتى يدخله الهم والحزن ثم يدخل الجنة. ثم قرأ هذه الآية: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن أسامة بن زيد في قوله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلهم من هذه الأمة. وروى ابن مردويه أيضا من حديث الفضل بن عميرة القيسي عن ميمون بن زياه عن ميمون بن سياه عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. وقرأ عمر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وروى أيضا من حديث أبي داود عن شعبة عن الوليد بن العيزار قال: سمعت رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: كلهم في الجنة، أو قال: كلهم بمنزلة واحدة. قال شعبة: أحدهما. ورواه داود ابن إبراهيم عن شعبة به وقال: دخلوا الجنة كلهم أو كلهم بمنزلة واحدة. فهذا حديث صحيح إلى شعبة، وإذا كان شعبة في حديث لم يطرح بل شد يديك به. ورواه يحيى بن سعيد عن الوليد بن عيزار فذكره بمثله. وروى محمد بن سعد عن أبيه عن عمه حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية، قال: جعل الله أهل اليمين على ثلاث منازل، كقوله: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والسابقون سابقون أولئك المقربون، فهم على هذا المثال. قلت: يريد ابن عباس أن الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما قسم الخلق في الواقعة إلى ثلاث منازل، فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث، فكيف تكون هذه منزلة من منازل أهل الإيمان؟ ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال، ولكن إيمانهم يجعلهم آخرا من أهل اليمين. وروي من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله سبحانه كل كتاب أنزل، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وروي من حديث عثمان بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى حدثنا أبي عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أو عن رجل عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال: كلهم ناج، وهي هذه الأمة. ورواه الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن رجل حدثه عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى آخر الآية، قال: كل ناج. وقال آدم بن أبي إياس حدثنا أبو فضلة عن الأزهر بن عبد الله الحرازي حدثنا من سمع عثمان بن عفان يقول: ألا إن سابقنا أهل جهادنا، ألا وإن مقتصدنا أهل، ألا وإن مقتصدنا أهل حاضرنا، ألا وإن ظالمنا أهل بدونا. وقد تقدم حديث عائشة وأبي الدرداء وحذيفة قالوا: فهذه الآثار يسند بعضها بعضا، فإنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها، وسياق الآية يشهد لها بالصحة فلا يعدل عنها. والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها، فلنرجع إليه فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء، متزودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به، ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله، ومحاربة من يدعو إلى دينه، ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإقامة دعوة غير دعوة الله سبحانه التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده، فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمالهم في ضد ما يحبه ويرضاه. وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته ولذاته على مراض الرب وأوامره مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه، مأسور مع حظه وهواه، يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله، فهذا حال المؤمن المسلم. وأما من زين له سوء عمله فرآه حسنا، وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا، فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا، ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان، ونعوذ بالله من الخذلان. وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله، فإذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس، فركع الضحى ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد، فأدى فريضته كما أمر مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعاجلها. قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه رقاء الله، ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن لا يخلون منها بشيء ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثة، وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون 99 ويختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي والمعوذتين عقب كل صلاة، فإن فيهما أحاديث رواها النسائي وغيره، ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه، هذا دأبهم في كل فريضة، فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الوريدة في السنة نظير أذكار الصباح الوريدة في أول النهار، لا يخلون بها أبدا، فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب تعالى التي قسمها بين عباده، فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثة، ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم ثلاثة، ويقرؤون آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، ويسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34، ثم يقول أحدهم اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وإن شاء قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وإن شاء قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربي ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله، فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله، فإذا استيقظ عاد إلى عدانه الأول، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وقائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر، فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل آثاره، فهذا وظيفته دائما. وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة، منها أن لا يزال المتخلف أن منها أن لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه ذاما لها لائما لها، ومنها أنه لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه ذليلا له حقيرا، ويشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ويشهد بضائع التجار وهو في رقة المحرومين، ومنها أنه عساه أن تنهض همته يوما ما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد، ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم، فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، ومنها أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، ليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب النفوس الدنيئة المهينة، فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتأنس بأهله فليبشر بالخير فقد أهل له، فليقل لنفسه يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر، فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به. فقد قطعت نصف المسافة فهل لا تقطعين باقيها فتفوزين فوزا عظيما؟ ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل، فإذا كان اثنان أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به، وآخر جاهل به غير متصف به، فهو خلو من الأمرين، فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل، وإن كان العالم المتصف به خيرا منهما، فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته، ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده ولو لمضة ولو بارقة ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه، ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده، والله لا يضيع مثقال ذرة، فعسى أن يرحم بذلك العامل. وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه ويقول إنه لا ينفع، بل احذره واستعن بالله ولا تعجز، ولكن لا تغتر، وفرق بين العلم والحال، وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله، هيهات، ما أظهر الفرق بين العالم بوجوه الغني وهو فقير، وبين الغني بالفعل، وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم، وبين الصحيح بالفعل، فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليل، فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. فنبأ القوم عجيب وحالهم أعجب وأمرهم أخفى إلا على من له مشاركة مع القوم، فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وعمرت بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته، فسرت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب، قد أنساهم حبه ذكر غيره وأوحشهم أنسهم به ممن سواه، قد فانوا بحبه عن حب من سواه وبذكره عن ذكر من سواه، وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره، فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صارت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسماءه الحسنى، مشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت عن قلبه أنوارها، فانصبغ قلبه بمعرفته ومحبته، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه، وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه، فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته، فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. وقيل لبعض العارفين أيسجد القلب بين يدي ربه؟ فقال إي والله سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في داره، فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله، وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر فيها بما يشاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر، فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيما لكل ما سواه غنيا عن كل ما سواه وكل من سواه فقير إليه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويفك عانيا وينصر ضعيفا، ويجبر كثيرا ويغني فقيرا، ويميت ويحيي، ويسعد ويشقي، ويضل ويهدي، وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، ويشهده كما أخبر عنه عالم الخلق به وأصدقهم في خبره، حيث يقول في الحديث الصحيح: يمين الله ملأ لا يغضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويرزل العطايا، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن، ليس له بواب فيستأذن، ولا حاجب فيدخل عليه به، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، ولا ولي من دونه فيستشفع به إليه فيتشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها، بل قد أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، فلا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتمرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة، إلا كما ينقص المخيط البحر، إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمز فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق، حيث يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، وبالجملة فيشهده في كلامه، فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه، وتراءى لهم فيه، وتعرف إليهم فيه، فبعدا وتبا للجاحدين والظالمين، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره، وشغلته عن حب سواه، وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون الرب تعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل، بل لعله أن يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول أو اتحاد، أو يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرفه وغلط فيه في كتاب التحفة المكية. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى، أي عرشا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه، وناهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحضاه، فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره، فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش وأبدانهم في فروشهم، كما قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها. هذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ، وهو إما واجب على أحد القولين أو مؤكد الاستحباب على القول الآخر، فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه. ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كان أحدهم جنبا ثم أراد أن يجلس في المسجد توضأ ثم جلس فيه، وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، مع أن المساجد لا تحل لجنب، فدل على أن وضوءه رفع حكم الجنابة، رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجسد من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله. فتأمل هذه المسألة وفقهها وعرف فيها مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم، فهل ترى أحد من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا استيقظ هذا القب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه، مشتاقا إليه، طالبا له، محبا له، عاكفا عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه، وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى التنفس والطعام والشراب. فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق. فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه، كما قال بعض المحبين لمحبوبته: أآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحب وشروطها. فإذا كان هذا في محبة مخلوق، فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى؟ فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به، لقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. فصل. فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به أن يخلي بينه وبين نفسه وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، بل يكلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأول ما يبدأ به قول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخ الموت، وأعاده إلى حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرض وهدف لسهامها، كلها تقصده بالهلاك أو الأذى، والتي من بعضها أرواح شياطين الإنس والجن، فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. هذا وكم يلقى الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتها، ويجد آثار ذلك فيما فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض، ولكن لموتها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها قد حفظه منه، فهي في أجحارها محبوسة عنه، لو خليت وطبعها لأهلكته، فمن ذا الذي كلأه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه وبصره، فلو جاءه البلاء من أي مكان جاء لم يشعر به. ولهذا ذكر سبحانه عباده هذه النعمة واعتدها عليه من جملة نعمه، فقال: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فإذا تصور العبد ذلك فقال: الحمد لله، كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. ثم يفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان، ولهذا يقول بعدها: وإليه النشور. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، وأهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك، فهو كما قيل: يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر. فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، والآيات التي تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة، وتطيب إليه السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه عليه، وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه، العادلين به غيره، المائلين به إلى سواه، فتجمعه عليه وتمنعه أن يشرد قلبه عنه، فتأمل هذه النكتة وتفقه فيها والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه، ويعطي كل آية حظها من عبورية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بأنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. بل ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب، كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فوا أسفاه ووا حسرته، كيف ينقضي الزمن وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة. خرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم، وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. فصل. فإذا صلى ما كتب الله جلس مطرقا بين يدي ربه تعالى هيبة له وإجلالا، واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له ويرحم. فإذا قضى من الاستغفار وطرا، وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن مجما نفسه مريحا لها مقويا لها على أداء وظيفة الفرض، فيستقبله نشيطا بجده وهمته كأنه لم يزل نائما طول ليلته لم يعمل شيئا، فهو يريد أن يستدرك ما فاته في صلاة الفجر فيصلي السنة ويبتهل بينها وبين الفريضة، فإن لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه، ويكثر فيه من قول يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه، فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن، فإن للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة، ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيل: يشهده الله عز وجل وملائكته، وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في صلاة الفجر، وذلك لأنها في أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل، فيشهدها ملائكة الليل والنهار. واحتج لهذا القول بما في الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. رواه البخاري في الصحيح. قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي قولنا، وهو أن يكون الله سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجر، وليس المراد الشهادة العامة، فإن الله على كل شيء شهيد، بل المراد شهادة خاصة، وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب تعالى ونزوله إلى سماء الدنيا في الشطر الأخير من الليل. وقد روى الليث بن سعد: حدثني زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في 3 ساعات باقين من الليل، فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لم يره غيره، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن، وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه لا يسكنها معه من بني آدم غير 3، وهم النبيون والصديقون والشهداء، ثم يقول: طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول: قومي بعزتي، ثم يطرع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا من سائل يسألني فأعطيه؟ ألا من داع يدعوني فأجيبه؟ حتى تكون صلاة الفجر. ولذلك يقول الله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يشهده الله عز وجل وملائكته ملائكة الليل والنهار. ففي هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجر، وعلى هذا فيكون شهود الله سبحانه لقرآن الفجر مع شهود ملائكة الليل والنهار له، وهذه خاصة لصلاة الصبح، ليست لغيرها من الصلوات، وهذا لا ينافي دوام النزول في سائر الأحاديث إلى طلوع الفجر، ولا سيما وهو معلق في بعضها على انفجار الصبح وهو اتساع ضوئه، وفي لفظ حتى يضيء الفجر، وفي لفظ حتى يسطع الفجر، وذلك هو وقت قراءة الفجر، وهذا دليل على استحباب تقديمها مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول وقتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة، ويطيل ركوعها وسجودها، وينصرف منها، والنساء لا يعرفن من الغلس. وهذا لا يكون إلا مع شدة التقديم في أول الوقت، لتقع القراءة في وقت النزول، فيحصل الشهود المخصوص. هذا مع أنه قد جاء في بعض الأحاديث مصرحا به دوام ذلك إلى الانصراف من صلاة الصبح، رواه الدارقطني في كتاب نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر، يقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. رواه عن محمد جماعة، منهم سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر والدراوردي وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميل، كلهم قال: أو ينصرف القارئ من صلاة الفجر. فإن كانت هذه اللفظة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي صريحة في المعنى، كاشفة للمراد، وإن لم تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذا، فقد قدمنا أنه لا منافاة بين اللفظين، وأن حديث الليث بن سعد عن محمد بن زياد يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجر، وأن تعليقه بالطلوع لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعود، كما رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الأغر أبي مسلم قال: شهد لي على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، ثم قال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستغيث أغيثه؟ هل من مضطر أكشف عنه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا، ثم يصعد إلى السماء. قال الدارقطني: فزاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة. والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول وقتها. فصل. فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول النهار، فاجعلها وردا له لا يخل به أبدا، ثم يزيد عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس حسنة. فإذا طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء، وإن شاء قام من غير ركوع، ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنا عليه متصرفا في مرضاته بقية يومه، فلا يتقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضات ربه، وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على مرضات الرب. وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله، فيفتش ويستخرج منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى ربه، فينقلب في حقه عبادة وقربة. وشتان كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله، وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعله لأجل ذلك، وجعل الأمر طريقا له ومنفذا لمقصده، فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد والغاية. فهذا عباداته عادات، والأول عاداته عبادات. فإذا جاء فرض الظهر بادر إليه كذلك مكملا له ناصحا فيه لمعبوده، كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئا ما، فهو لا يبقي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسينه وتزيينه وإصلاحه وإكماله، ليقع موقعا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون في عمله هكذا؟ وهو يرى المحبين في أشغال محبوبه بهم من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكمله، بل هو يجد من نفسه ذلك مع من يحبه في الخلق، فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحيا من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه لربه، وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه رصعة ولم يدع من حسنه شيئا إلا فعله. وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله، فهو يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه، فهو أبدا يستغفر الله عقب كل عمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثة، وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم. وقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر سبحانه بالاستغفار بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة، وشرع للمتوضئ أن يقول بعد وضوئه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذه توبة بعد الوضوء، وتوبة بعد الحج، وتوبة بعد الصلاة، وتوبة بعد قيام الليل. فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين، فهو لا يزال مستغفرا تائبا، وكلما كثرت طاعته كثرت توبته واستغفاره. فصل. وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله عز وجل في الظاهر والباطن، فتكون حركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله، فكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحبه، وبذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما كرهه، وبذل الجهد في تركه، وهذا إنما يكون للنفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامة، فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل. وأما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال، له شهود خاص فيها مطابق لما جاء به الرسول لا مخالف له، فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف، ويكون مع ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. وهذا سلوك الأكياس الذين هم خلاصة العالم، والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم، وهو طريق سهل قريب موصل، طريق آمن أكثر السالكين في غفلة عنه، ولكن يستدعي رسوخا في هذا العلم ومعرفة تامة به، وإقداما على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله. وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن قوم معظمين عندهم، فهم لإحسان ظنهم بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها إلى غيرها، فصارت حجابا لهم وأي حجاب. فمن فتح الله بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل، فقد أوتي خيرا كثيرا، ولا يخاف عليه إلا من ضعف همته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقا، واحد الناس في زمانه، لا يلحق شأوه ولا يشق غباره، فشتان بين من يتلقى أحواله وارداته عن الأسماء والصفات، وبين من يتلقاها عن الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده. إذا استحسن شيئا قال هذا هو الحق. فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب، صاحبه قد سبق السعاه وهو مستلق على فراشه غير تعيب ولا مكدود ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وليس العجب من سائر في ليله ونهاره وهو في السرى لم يبرح من مكانه، وإنما العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز. فسائر قد ركبته نفسه، فهو حاملها سائر بها، ملبوك بها، يعاقبها وتعاقبه، ويجرها وتهرب منه، ويخطبها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه، فهو معها في جهد وهي معه كذلك. وسائر قد ركب نفسه وملك عنانها، فهو يسوقها كيف شاء وأين شاء، لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب منه، بل هي معه كالأسير الضعيف في يد مالكه وأسره، وكالدابة الريضة المنقادة في يد سائزها وراكبها، فهي منقادة معه حيث قادها، فإذا رام التقدم جمزت به وأسرعت، فإذا أرسلها سارت به وجرت في الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء، فتسير به وهو ساكن على ظهرها، ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها ولا تنشحط. فشتان ما بين المسافرين فتأمل هذا المثل، فإنه مطابق لحال السائرين المذكورين، والله يختص برحمته من يشاء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.